نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فتكلمنا بالأمس حول حديث خطبة الحاجة، وهو الحديث الذي كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم به خطبه، وكان يعلم الصحابة بذلك، و جرت عادة العلماء أن يفتتحوا به الخطب، وكذلك في خطبة عقد النكاح، وهو ليس واجب وليس فرض، ولكنه الأولى، فلو تركه أحد ليس عليه شيء، لو فعل أحيانا وترك أحيانا فليس فيه شيء. ووقفنا أمس في الجمل التي بعد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما اليوم نتكلم عن الجملة الأخيرة، وهي: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهنا من يهدي الله فلا مضل له. الهداية تطلب من الله وحده، فهو الذي يهدي، والهداية أنواع. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فمن أعظم أسباب الهداية الإيمان. والهداية كما أنها من الله، فهي أيضا لا بد لها من أسباب، لا بد للعبد أن يبذل أسباب الهداية حتى يهتدي. يقول سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا بد من المجاهدة، وهي بذل السبب، بذل السبب في طلب الهداية، كما أنه يبذل السبب في طلب الأرزاق وطلب الوقاية، فكذلك في الهداية. لكن تجد بعض الناس يحتج على المعصية، إذا عصى ووقع في المعصية يقول: لو شاء الله لهداني، الهداية بيد الله. هذا كلام حق، لكنه أريد به باطل، فهو يقول الهداية بيد الله. صحيح، الهداية بيد الله، هداية القلوب، لكن أنت لابد أن تهتدي للهداية، تطلبها. فلو سألته في جانب طلب المعيشة وقلت له الرزق بيد من؟ يقول: بيد الله. إذن فانتظر، لا تذهب، لا تطلب الرزق، اقعد في بيتك. فهل يطيعك؟ يقول: لا، لابد أبذل السبب من أجل أحصل على لقمة العيش. لكن في الهداية يقول: الله هو الهادي، لو شاء الله لهدانا كما قال الكفار، ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا. فهو يحتج على هذه، ولكنه لا يعدل. إذا أنت صادق في كلامك فلا تطلب العيش، أجلس في بيتك ويأتيك الرزق في بيتك. قال: لا، لا يمكن. فكذلك كما أنك تبذل السبب من أجل أن تطلب لقمة العيش، فابذل السبب من أجل أن تهتدي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. فهم إيش؟ طلبوا الهداية من الله وبذلوا أسباب الهداية فهداهم الله. إذن فالهداية تطلب من الله عز وجل. والهداية أنواع. النوع الأول هداية غريزية، هذه فطرها الله في المخلوقات، كما قال جل وعلا: الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. تجد البهائم، الطيور، الحشرات تهتدي بهداية الغريزة لأكلها، لمكانها، إلى المكان اللي تأتي إليه تأكل منه، تهتدي بفطرة الغريزة. هذه هداية عامة. النوع الثاني من أنواع الهداية هداية البيان والإرشاد والحجة، وهذه الهداية يشترك فيها المخلوق، الأنبياء، الرسل، القرآن، العلماء، الدعاة، أهل الخير، يشتركون في هذه الهداية، يهدون الناس. يقول سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذه هداية الإرشاد والدلالة. النوع الثالث من أنواع الهداية هداية التوفيق، هداية القلوب. هذه لا تكون إلا لله وحده، لا أحد يملكها، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أي أحد إلا الله. هداية القلوب هي بيد الله سبحانه وتعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهداية الإرشاد يدخل فيها المخلوق وعلى رأسهم الأنبياء والرسل ووسائل الدعوة. أما هداية القلوب فالله جل وعلا منعها إلا منه: إنك لا تهدي من أحببت. ولو أن أحدا يستطيع أو يملك هذه الهداية لملكها النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضر عند عمه أبو طالب وهو يحتضر في اللحظات الأخيرة من حياته. حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه وأن يهديه وأن يقول كلمة الحق: لا إله إلا الله. فحضر عنده صلى الله عليه وسلم وكان مشفقا على عمه أن يموت على الإسلام، فكان يكلمه وهو في الاحتضار: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. لكي يجد النبي يوم القيامة حجة يدافع بها عن عمه، وإلا قد لا تنفع، لأن يقول أهل العلماء التوبة في الاحتضار ما تنفع. لكن النبي أراد أن يحتج بشيء، أراد أن يتشبث بشيء لكي يحتج يشفع لعمه، ومع ذلك لم يقل هذه الكلمة، مع أنه يعرف أنها حق، وأن دين محمد حق، وأن الإسلام حق، وأنه على كفر وضلال، ولكنه دين الآباء والأجداد، وكذلك المؤثرات التي حوله، جلساء السوء كانوا حولها الكفرة، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية كانوا حوله. فكلما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقول لا إله إلا الله أكثروا عليهم وصدوا عن الحق والعياذ بالله. لذلك ينبغي أن يحرص على البعد عن مجالسة الأشرار ومخالطة أهل السوء، لأن مخالطتهم مضرة ولن تأتي بخير. لذلك يقول في القرآن، يقول ربنا في القرآن في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. يقال أنها نزلت في عقبة ابن أبي معيط، هذا الخبيث الذي أخذ السلى الجزور وألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، كاد أن يهتدي ويقتنع، ولكن له خليل وله صاحب من الكفرة اسمه أبي ابن خلف، فلما علم بإسلامه أو أنه أسلم وهو في سفر، لما أتى أراد أن يسلم عليه هجره من السلام: لا تسلم علي وأنت صبأت وأنت مسلم، إلا أن تريني في محمد ما يفرحني أو ما يسوءه. فذهب هذا الشقي ويقول أنه تكلم على النبي أو بصق على النبي، فارتد ومات على الكفر والعياذ بالله، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر صبرا. نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله: ويوم يعض الظالم على يديه، عند يوم القيامة عندما يرى فضل الإسلام وأهل الإسلام والصحابة والذين أسلموا وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا له، ويرى مصيره والعياذ بالله، يعض على يديه، ليس الأنامل وإنما الأيدي كلها من الحسرة والندامة، لأن أعظم الندامة يوم القيامة، أعظم الحسرة يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الخسارة في الدنيا قد تعوض، قد يعقبها مصلحة، وقد تكون امتحان، وقد تكون خيرا للإنسان، وقد ينتبه في المستقبل، لكن في الآخرة خلاص المصير محتوم والعياذ بالله. فهنا يعض على يديه من الحسرة والندامة ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليت لم اتخذ فلانا. وقد ورد في بعض القراءات أنه أبي، أبي الخليلا. فهنا جلساء السوء حالوا بينه وبين شهادة أن لا إله إلا الله، فكلما كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة العظيمة أن يقولها بلسانه عند موته لعله يجد يوم القيامة حجة يحتج بها له، حال هؤلاء الكفرة بينه وبين كلمة الحق، فمات على الكفر، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، أسأل الله السلامة والعافية. مع أنه وقف مواقف مشرفة، مواقف عظيمة في الدفاع عن النبي وعن دين النبي، وهو على دينه الكفر، لأن الله ينصر الدين بالرجل الكافر، ومع ذلك وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه وحماه من المشركين أن تطوله، ولكنه مع الأسف لم يموت على الإسلام، مع أنه يقر بهذا، يقول: لقد علمت بأن دين محمد من خير أدل البرية دينا، لولا الملامة أو أخاف مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو يعترف لكنه يقول خوف من العيب ومن الملامة ومن المسبة، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه عليه ومواقفه معه استغفر له، قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك عن ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد نسب ولا حسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأنزل هذه الآيات: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن معية وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فما نفع. ومع ذلك فأبو طالب يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ضحضاح من النار، ضحضاح من النار، في ضحضاح يعني جمر من النار تحت أخمص قدمه، جمرة يغلي منها دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا، ويعتقد أنه أشدهم عذابا. الآن هو أهونهم عذاب ويرى أنه أشدهم عذاب، فكيف بغيره؟ فالمسألة يا أخوان ليست سهلة. إذن فلا بد أن يطلب العبد الهداية من الله، ويطلب ويبذل أسباب الهداية حتى يهتدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الرابع من أنواع الهداية وهي أعظمها، وهذه تكون يوم القيامة، يهدون أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار والعياذ بالله. يقول سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال سبحانه وتعالى: سيصلح بالهم ويدخلهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ومعلوم أن هدايتهم القيامة ليست هداية تكليف، إنما هداية دخول الجنة، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والهداية يوم القيامة ليست هداية الدنيا أن يهدى للصلاة والعبادة وأدى ما يهتدي إلى دخول الجنة ويعرفها كأنه عايش فيها من زمان، كأنه عايش فيها من سنين، لا يجهل فيها شيء، كأنها موطنها الأساسي، يدخل يعرف يعني مداخلها وأماكنها وكل مكان فيها يعرفها، والجنة تعرفها لهم، لا يحتاج إلى أحد أن يعرفه في الجنة، فهذه من نعمة الله. أما أهل الكفر يقول سبحانه وتعالى وفهدوهم إلى سواء الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فنسأل الله عز وجل الهدايتين، هداية الإرشاد وهداية التوفيق، وهذه قد جمعت في آية واحدة في القرآن في سورة الفاتحة بقوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. وهذا أعظم مطلب، هذا أعظم مطلب يطلب العبد سبحانه وتعالى، يطلب العبد من الله سبحانه وتعالى أن يطلب من الله أن يهديه إلى الصراط المستقيم. لذلك شرعت قراءة الفاتحة في كل ركعة من أجل هذا الدعاء العظيم، تدعو من الله، تطلب من الله في كل ركعة أن يهديك إلى هذا الصراط المستقيم، وذلك بعد مقدمات الدعاء وهي الثناء، حمد الله عز وجل والثناء على الله وتمجيد الله سبحانه وتعالى والاعتراف بعبوديته. فإن من دعا الله عز وجل بهذه المقدمات حري أن لا يترد دعوته، يعني لأنه جمع بين دعائه أسباب قبول الدعاء وهي حمد الله عز وجل والثناء على الله وتمجيد الله. لأنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعترف بعبوديته لله عز وجل ويطلب من الله العون ثم يدعو بعد ذلك. أيضا أنه قدم بين يدي هذا الدعاء مقامات العبادة التعبد وهي المحبة والرجاء والخوف. فالمحبة في قوله الحمد لله رب العالمين، والرجاء في قوله الرحمن الرحيم، والخوف في قوله مالك يوم الدين. فهو قدم هذه المقدمات بهذه المعاني ثم اعترف بعبوديته لله عز وجل واعترف بتقصيره، تبرأ من الشرك وأهله وتبرأ من الحول والقوة. بعد هذه المقدمات قال اهدنا الصراط المستقيم، ما أعظمها من دعوة، هذه أعظم دعوة. لذلك ينبغي علينا عندما نقرأ هذه السورة ونحن في الصلاة أن نستحضر هذا المعنى. ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ هل معناه وفقنا أو دلنا أو ثبتنا؟ هذه من معانيها، لكن المعنى الحقيقي عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تستحضر الهدايتين، هداية الإرشاد والتوفيق. باختصار هداية العلم وهداية العمل، أن يهديك الله سبحانه وتعالى للعلم، وهذا موجود، كثير من الناس قد هدي إلى العلم، يعرف الدين أنه حق ويعرف الصلاة ويعرف الحلال الحرام، لكن العمل هو المحك، لم يهدى إلى العمل. فأنت تطلب من الله أن يهديك للعلم ويهديك للعمل بهذا العلم. وقيل أيضا فيها هدنا الصراط المستقيم تطلب من الله أن العلم وأن يهديك للعمل بتفاصيل الإسلام، لأن الإسلام أصول وفروع، وكل فرع له جزئيات وله مسائل كثيرة يتفوت الناس في معرفتها، العلماء وطلبة العلم وغيره. فأن تطلب من الله أن يهديك لمعرفة هذا الدين وأن يهديك أيضا لمعرفة أصوله وجزئياته بحسب حالك وقدرتك، فتطلب من الله العلم والعمل، لأن كثير من الناس يعلم لكنه ما يعمل، فالعلم بلا عمل ما ينفع والعمل بلا علم ما ينفع أيضا. فالصراط المستقيم معناه العلم والعمل بهذا العلم، هذا طريق من؟ طريق الذين أنعم الله عليهم. فإذا أردت أن تتبع هؤلاء وتسلك طريقهم في الدنيا والآخرة فعليك بما عملوا، العلم والعمل، لأن السلطة الأخرى والطرق الأخرى هي طرق من علموا ولم يعملوا ومن عملوا بلا علم، ولذلك ربطها سبحانه وتعالى مع بعض. فهنا الصراط المستقيم طريق أهل العلم النافع الذي أدى إلى العمل الصالح. الطرق الأخرى المخالفة من علم ولم يعمل، وهم اليهود غير المغضوب عليهم، لأنهم علموا أن الإسلام حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق وأنه رسول من عند الله، ولكنهم أنكروا وردوا هذا. يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يعرفون أبناءهم، ولكنهم جحدوا واستكبروا ولا يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم علموا ولا. والنصارى عملوا بلا علم، فهم عبدوا الله بالجهل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فالطريق المستقيم الذي نسأل الله عز وجل في كل ركعة أن يهدينا إليه هو أن نوفق للعلم ثم نوفق للعمل بهذا العلم. لأن من الناس من يعلم أن ترك الصلاة كفر، وأن الزنا حرام، وأن الربا حرام، وأن الكذب حرام، وأن العقوق حرام، لكنه يعمل هذا، فهو علم لكنه ما عمل لإرادته السيئة، لأنه أراد المعصية لشهوته المحرمة. إذن فلا بد إخواني في الله، عندما هذا من أهم الدعاء، لأنه أتى مقدمة عظيمة: أهدنا الصراط المستقيم. يقول بعض أهل العلم: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لا بد من العلم والعمل، والعلم ليس المطلوب أن تكون عالم بجميع يعني أصول الإسلام كلها ومعاني الإسلام ومسائل الإسلام، لا، العلم بالفرائض، بما فرض الله عليك، بما طلب منك سبحانه وتعالى في عقيدتك وفي أعمالك. العقيدة الإيمان والإسلام، تعرف كيف تصلي، أركان الإسلام الخمسة، معنى الشهادتين، الصلاة، الزكاة إذا عندك مال، الصيام، الحج. العقيدة أيضا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا يدخل في حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. يعني معنى العلم إيش؟ العلم بتكاليف الإسلام، بالفرائض التي فرضها على عباده. أما العلوم الأخرى من المواريث ومن الحسابات ومن الأصول ومن بعض الفروع، هذه ليست فرض. الفرض على كل مسلم يتعلم العمل العلم الذي يعبد الله عز وجل به. أما يصير جاهل كيف يعبد الله سبحانه وتعالى؟ وهذه الأمور قد جمعت في حديث واحد، حديث واحد في صحيح مسلم، وما يعرف بحديث جبريل عليه السلام عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، فدخل عليهم وسلم وجلس النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عمر بن الخطاب، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه وركبته ويديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله، الإسلام أن تعبد الله كأن، قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أنا وأنت في الساعة سواء، لا نعرف، لا يعلمها إلا الله. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، وقد أتى إليهم بصورة شاب شديد بياض الثياب، شديد شواد الشعر، ليس عليه أثر السفر ولا يعرف منهم أحد. استغربوا، ليس عليه أثر السفر ومع ذلك ليس من أهل المدينة، فكيف يكون هذا الرجل؟ احتار الصحابة فيه، وقال يا محمد ولم يقل رسول الله حتى يوهم أنه أعرابي. فلما ذهب تأخر عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، ثم قال النبي يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو الشاهد، الشاهد من كلامي أتاكم يعلمكم إيش؟ دينكم. فديننا في هذا الحديث، لا بد أن نعرف هذا الحديث ونفقه هذا الحديث، لأنه جمع أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، جمع الشريعة والعقيدة والإيمان بالغيب. فلا بد أن نعرف هذا الحديث ونفقه، نقرأه ونحفظه ونقرأ شروحاته، هناك شروحات له مختصرة ومطولة، لا يعذر أحد بجهله، لأنه يتكلم عن الإسلام والإيمان، يتكلم على ما أنت محتاج إليه. والنبي قال في آخره أتاكم يعلمكم إيش؟ دينكم. فالدين كله في هذا الحديث، هذا هو المطلوب منك أيها العبد. إذن فلا تجهل دينك، لابد تتعلم. إذا ما تستطيع أن تقرأ تسمع، فالآن الحمد لله الأشرطة متوفرة، الكاسيتات واليوسبيات والأشرطة يعني بإمكانك تسمع. فإذا أشكل عليك شيء من هذا من المسائل فالحمد لله، اسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن يجلس الإنسان لا يعرف شيء، تعلم. هكذا إخواني في الله، إذن فلا بد أن نطلب من الله هذه الهداية العظيمة، وهي هداية العلم والعمل. ثم قال من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والله جل وعلا يقول والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن أعظم أسباب الصد عن الهداية الظلم، الظلم من أقوى الأسباب التي تصد الإنسان عن هداية الله عز وجل. والظلم أنواع، ثلاثة أقسام. النوع الأول الشرك، وهو أعظم الظلم، كما قال جل وعلا في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على الصحابة لما نزلت هذه الآية، اعتقدوا وتصوروا أن الظلم هو ما يحصل في حياتهم من ظلم الإنسان لنفسه بالمعصية وغيره ببعض الألفاظ وغير ذلك، فشق ذلك عليهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ذلك قال ليس هذا المقصود، إنما المقصود هو الشرك. ألم تسمعوا قول الرجل الصالح أو العبد الصالح لقمان عليه السلام حيث قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففي الآية هنا بظلم هو الشرك، فهو أظلم الظلم وأعظم الظلم. لماذا؟ لأن الظلم معناه هو وضع الشيء في غير محله خلاف العدل. ولا شك أن المشرك أنه قد وضع العبادة في غير محلها، لأن العبادة حق لمن؟ حق لله عز وجل. فإذا أتى هذا المشرك ووضع العبادة في غير محلها، عبد غير الله، فهل وضعها في محلها؟ لا والله، قد أظلم الظلم. فهنا وضع حق الله وأعطى حق الله من لا يستحقه، لأن العبادة لا يستحقها على الإطلاق وعلى التفصيل إلا الله، لأنها حقه سبحانه وتعالى على عباده. فلا تشرك، لا تشرك أحدا في حق الله معه، حتى لو أنك عبدت الله عز وجل ولكنك مع عبادتك لله عبدت غيره فأنت مشرك، لا يقبل الله منك إلا ما كان خالصا له. لذلك الذي يعبد الله عز وجل ليل ونهار ويصلي ويحج ويعتمر ويطوف بالبيت الحرام لكنه يعطي بعض المخلوقات شيئا من هذه العبادة، لا يقبل الله عمله كله مهما كان، لأنه أشرك. ولو أشركوا، ولو كان شيئا قليلا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا تنفع صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا تجارته ولا طوافه ولا حجه ولا قيامه ولا صدقته ولا بره بوالديه، كلها ما تنفع يوم القيامة إذا أشرك، كلها تذهب باء منثورا. إذن فلا بد أن نعرف حق الله عز وجل، لأن أظلم الظلم أن تصرف حق الله لغيره. لذلك ربنا سبحانه وتعالى شدد في ذلك، بل ما خلق الخلق إلا من أجل ذلك، وما أرسل الرسل إلا من أجل ذلك، وما أنزل الكتب إلا من أجل ذلك. حق الله عز وجل على العباد، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذي العبد هما قطبان، وعليهما مع ذي العابد هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. يخافه ويحبه كمحبة الديان، هذه مصيبة، هذا أعظم ذنب على وجه الأرض على في الكون كله، ولم يعص الله بذنب أعظم من الشرك. لذلك الله سبحانه وتعالى حذر الناس، بل حذر صفوة الناس من الشرك وهم أنبياء الله ورسله. يقول سبحانه وتعالى عنهم بعدما ذكر أسماءهم في سورة الأنعام، يقول سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وعيسى، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم وهديناهم واجتبيناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم قال: ولو أشركوا. شوف الآن 13 نبي، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالله ليس عنده نسب ولا حسب، بالإيمان والتوحيد. وقال لأفضلهم وسيدهم على الإطلاق وأفضل الخلق كلهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وهو بعيد عن الشرك صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب التغليظ والتحذير من هذا الذنب العظيم. لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن إخواني في الله، إذن لابد أن نحذر من هذا الذنب، هذا النجس الخطير الذي لا تطهر حتى النار. الشرك إذا مات صاحب الشرك حتى النار ما تطهر، والعياذ بالله، يبقى في النار، لأنه ما تطهرها النار أصلا. أما المعاصي الأخرى فتطهر بالنار، تطهر بالتوبة. أما الشرك فإذا لم يطهر بالتوبة في الدنيا، وهذا من رحمة الله بعباده، وإلا فإنه يبقى نجس إلى الأبد. إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا إذا مات بدون توبة. لكن في الدنيا يقول سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني بالتوبة حتى الشرك، منها والنفاق والكفر. إذن لابد أن نخاف، هذا شرك، هذا من هذا شرك أكبر. الذي يقول مدد يا رسول الله شرك، والعياذ بالله، يطلب من الرسول المدد وهو ميت، هذا شرك. الدعاء، لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة ولا ليس عبادة؟ والدليل على أنه عبادة، ما هو الدليل؟ الدليل من الكتاب والسنة، يقول سبحانه وتعالى في القرآن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الدليل الآخر قول الله جل وعلا في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني إيش؟ أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي، صح ولا خطأ؟ دعائي، لماذا لم يقل دعائي؟ لماذا لم يقل دعائي؟ قال عبادتي، لأن الدعاء عبادة، فلم يقل دعائي وإنما قال عبادتي، فهم لم يعبدوه بالدعاء. سيدخلون جهنم داخرين. ثم أيضا لو أتى واحد من أهل التشويش وأهل الشبه الذين يفتون على لسان الشيطان، لو قال: أنا أريد دليل من القرآن أن الدعاء شرك، ما اقتنع بهذه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، هو خصصه في الحديث الصحيح، الدعاء هو العبادة. فيقول سبحانه وتعالى في سورة فاطر، في آخر سورة فاطر، يقول سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، ذلك له الملك المطلق، ذلك خالق كل شيء له الملك، قال سبحانه له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالملك المطلق لمن؟ لله. والذي دون الله ما يملك قطمير، فأيهما أولى بأن ندعوه ونعبده؟ الذي يملك الملك المطلق ولا الذي ما يملك من قطمير؟ تعرفوا وش القطمير؟ القطمير هو الشاش البسيط الذي على عجم التمر، التمرة صغيرة والعجم فيها، والعجم يرمى وقد يستفاد منها أيضا، قد يبذر وقد يطحن للبهائم، لكن اللي على العجم هذا هل يستفاد منه؟ إذن هم يملكونه أصلا، لا يملكون التمرة ولا العجم ولا ما فوق العجم. إذن لماذا ندعو هؤلاء وهم ما يملكون هذا القطمير، ونترك الذي يملك الملك له الملك كله، كل الملك؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهنا قال ما يملكون من قطمير. فهؤلاء هل يستحقون أن يدعون من دون الله؟ طيب لماذا يدعون وهم ما يملكون شيء؟ ماذا أريد منهم؟ هذه واحدة. الأمر الأعظم والطمة الكبرى أنهم أيضا أموات، فكيف ندعوهم وهم أموات؟ هم أيضا ما يملكون القطمير وهم أحياء، فكيف يماتوا عاد؟ ونترك الحي الذي لا يموت، الله حي لا يموت أبدا. الحياة من صفات الله، حياة أزلية أبدية لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. ولكن هؤلاء قبل أن يكونوا أحياء أصلا ليسوا شيء، ثم ماتوا أيضا. وهناك من يعبد أصلا الأموات ليس فيها حياة، كالجمادات والحجار والجبال والآثار وغير ذلك. فهنا ما يملكون من قطمير. ثم قال جل سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمع سمع حس ولا سمع إجابة أصلا، لكن الذي يسمعك هو الله، يسمع سبحانه وتعالى اللي من صفاته أن يسمع، يسمعك، يسمع صوتك ويسمع سمع إجابة يجيبك. فهناك فرق عظيم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، طيب ولو أنهم سمعوا، طيب ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى يعني لو سمعوا أصلا ما استجابوا، هم أصلا ما يسمعون، لكن مع ذلك لو سمعوا ما استجابوا وما أجابوا دعاءكم. طيب إيش غيرها بعد؟ ويوم القيامة ها؟ ويوم القيامة يكفرون بدعائكم، صح ولا خطأ؟ بدعائكم ولا بشرككم؟ لماذا لم يقل بدعائكم؟ قال بشرككم، فسمى دعاءهم شرك. فهل هذا، هل هناك أدلة يعني أكبر من هذه الأدلة؟ لكن كما قال جل وعلا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذن احرصوا بارك الله فيكم على أن على البعد، كل البعد من هذا الذنب العظيم ووسائله. فالشرك ذنب، والشرك له وسائل وله أمور تقرب إليه، لا تقربوا حول هذه الأمور وسائل الشرك والعياذ بالله، حتى يسلم الإنسان. لأنه لو مات على التوحيد الخالص ولو قدر أن لديه معاصي فإنها تحت مشيئة الله، بفضل توحيده يغفر الله له. إذا كان توحيده خالص ليس فيه شائبة، فبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذا التوحيد يغفر، ليكفر الله عنه بفضل توحيده. يقول جل وعلا في الحديث القدسي حديث أنس: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، يعني ملء الأرض بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن في التوحيد ليس سهل، لا بد أن نعرفه نتفقه فيه. الشرك ذنب عظيم، لا بد أن نحذر منه وندرسه حتى لا نقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وسنكمل إن شاء الله ما تبقى. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا ونفس كروبنا يا حي قيوم، اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم، واحفظ على بلادنا يا حي قيوم عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها وجميع بلدان المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واجمع شملهم يا حي قيوم. اللهم أبدل خوفهم أمنا وذلهم عزا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواني المستضعفين المظلومين في كل مكان، اللهم كلهم في بلاد الشام. اللهم عليك بمن ظلمهم وطغى عليهم واعتدى عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا الصلاة. ترك الصلاة، القول الصحيح بترك الصلاة أنه يكفر والعياذ بالله، الذي يترك الصلاة فترك الصلاة خطر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالأمر خطير، يعني لا بد الإنسان يتقي الله عز وجل ويؤدي هذه الفريضة العظيمة. لا، الجحود هذا حتى لو صلى وجاهد كافر، لكن الصحيح أن تاركها تهاونا أنه كافر، الصحيح من أقوال العلماء. أما الجاحد فلو صلى وهو جاحد كافر، حتى لو كان موحدا. من مقتضيات التوحيد العمل، العمل والصلاة من مقتضيات التوحيد. موحد لا يصلي هذا ما ينفع توحيده، لابد من الصلاة. هذا على خطر عظيم، على خطر عظيم. نعم. ايش؟ لا، لا يجوز الاخذ الربا، لا يجوز، وليست هذه ضروره. يقول هنا: انا ادعو في سجودي ووتري بالفاتحه وقل هو الله أحد والفلق وقل أعوذ برب الناس وآيات أخرى، وقبل أن أقرأها وأنا ساجد أو أركع بالوتر. لا يا أخي، لا تقرأ القرآن في الركوع والسجود، لا يجوز أبدا. القرآن لا يقرأ في الركوع والسجود، القرآن تعظم فيها الرب بالتسبيح والتعظيم، والسجود في الدعاء. أما القرآن فلا يقرأ في السجود ولا في الركوع. لا يا شيخ، الحرف من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ولكنه لا يضاعف في الحرم بالعدد، الذي يضاعف في العدد من الحسنات الصلاة فقط، أما الحسنات الأخرى فتضاعف إن شاء الله في الكيف وليس في الكم. صلي في أي وقت، نعم، تنفل في أي وقت في الحرم إلا في وقت النهي، بعد العصر إلى المغرب وبعد الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح، إلا ذوات الأسباب، ركعتي الطواف وتحية المسجد من ذوات الأسباب. نعم، حتى ولو كان قطع الرحم من كبائر الذنوب، حتى لو أخطأوا، ولو أخطأوا عليك لا تقطع الرحم، الخطأ اللي وقعوا فيه بينهم وبين الله، أما أنت لا. حتى لو، نعم، حتى لو ظلموك لا تقاطع رحمك، اصبر عليهم واحتسب. عربي، اللغة العربية بس. نعم نعم، في ماذا؟ لا بأس، للحاجة لا بأس إن شاء الله. نعم، ارفع صوتك. هذا يحتجون بهذه على القدر، وهذا خطأ، هذا حجة المشركين، يقول لو أن الله يهديني، لو أراد الله يهديني هداني، هذه حجة، هذه رد الحق بالحجة الداحضة. الهداية لها أسباب، الله عز وجل جعل عند الإنسان اختيار وقدرة خاضعة لقدرة الله واختياره، وهديناه النجدين، طريق خير طريق شر. الله عز وجل لا يمكن أن يظلم أحد ويعذب أحد ظلما، بيّن لك الحق من الشر وجعل لك اختياره له أن تختار الخير وتختار الشر. شرط البدء بالسعي بالصفاء هذا السؤال ما أدري ماذا يقصد، شرط البدء في السعي بالصفاء إذا تنازل المأخوذ ماله عما سرق، ما أفهم، ما فهمت هذا السؤال. نعم حرام، قطع الرحم حرام لا يجوز، ولو كان مزعله يصبر ويحتسب ويتحمل. تحية المسجد الحرام إما الطواف وإما ركعتين، أنت مخير. الدعاء على قدر المظلمة، هذا يسأل الدعاء على من ظلمه على قدر المظلمة، لا تتعدى. نعم نعم جائز، نعم جائز، لكن الأحسن أنه لا يعتمر حتى ينبت شعره إذا طلع شعر رأسه. صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد، الصلاة في النافلة أفضل من المسجد، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الرجل في بيته أفضل الصلاة في بيته إلا المكتوبة، وصلاته إن شاء الله حتى في الفندق النافلة يأخذ عليها 100,000 صلاة. هو يبغى العمرة من القصيم، ناوي العمرة من القصيم، لما أتى إلى مكة ناوي العمرة، عقد النية على العمرة ولا ما لم يعقد؟ لكن لما أتى من القصيم هو ناوي العمرة ولا للشغل؟ ها؟ زيارة، لكن ما نوى العمرة من القصيم، نوى العمرة من القصيم ولا ما نوى؟ خلاص يخرج للتنعيم ويحرم. ما في مشكلة، لا ما في شيء، ما دام ما أحرمت ما عليك شيء، لا ما عليك شيء. نعم تأخيره لماذا؟ ما في شيء، لو أخر حلق الشعر بشرط ما يحل الإحرام، لا يحل الإحرام. صلة الرحم السلام والتعاهدهم بالزيارة، وإذا كنت ذا مال بالنفقة وبذل الندى وكف الأذى والمكالمة كلها، والزيارات في المناسبات في الأعياد وغير ذلك، يقول العلاج والتداوي في مراكز الأعشاب، هذا إذا كانت موثوقة ومعروفة لا فيها شيء إن شاء الله. كيفية العمرة عند الميت، أن تذهب للميقات وتنوي عن الميت بقلبك وتقول لبيك عمرة عن فلان، بس عن والدي عن أمي عن أخي عن فلان ابن فلان، بس فقط، وتعمل ما عملت في عمرتك. لماذا نمسح على الركن اليماني؟ نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، نتبع في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أبد، إذا عرفنا الأسباب وإلا قل سمعنا وأطعنا، ليس ليس ليس الأهم أن نعرف الحكمة، الاتباع. كلها طيبة، كلها طيبة. نعم يجوز يجوز نعم طواف المرأة النافلة في الحرم لا يشترط المحرمية، لا يشترط المحرم، يشترط في السفر 7 أشواط، لا يصح طواف إلا 7. نعم وركعتين بعده. يقول من مصر نويت عمرة لنفسي ولأبي المتوفي هل يجوز؟ إذا كان نوى في نسك واحد فلا يجوز، إذا أحرم عن نفسه ثم حل إحرامه عن نفسه ثم أحرم لوالده فهذا جائز. يقول يوجد لدي فلوس لغيري كيف التخلص منها؟ أرجعها لصاحبها، إذا عرفت صاحبها ترجعها له، وإذا ما عرفت وإذا كان ميت تعطيها أهله وروته، فإذا لم تعرفه وبذلت جميع الأسباب لذلك ولم تجده تصدق بها عنه. قبل النية نعم لا بأس، بس تحرص انه ما يجي على ملابس، على ملابس الاحرام. ايش التمسح بالكعبه؟ لا يشرع استلام اي شيء من الكعبه الا الحجر الاسود والركن اليماني، والركن اليماني يمسح بدون اشاره وبدون تكبير، اما غير ذلك فلا يجوز. نعم لو بدا بالمروه يكمل شوط اخر للناقص. الملتزم بين الباب والحجر هذا ورد عن بعض الصحابة، لكن النبي لم يرد عن حديث صحيح. لا لم يصح في ذلك شيء. نعم فيها زكاة، نعم إذا بلغت النصاب ودرع الحول فيها زكاة. هذا السؤال يسأل عن الطلاق يراجع فيه المفتي سواء هنا أو في بلده. لا لا لا لا تأخذ ما دام لا يصلي. لا نعم لا لا يبطل الطواف، لكنه وقع في أمر غير مشروع ولا في شيء إن شاء الله، يستغفر رب ولا في شيء ما دام جاهل. معلش كيف لا لا ما لا ما يرثون لا لا ما يرثون لا ما دام ماتوا ماتت قبل أبوها أولادها لا يرثون. استجاب الإحرام ليعود للمقاتل إذا هذا يسأل عن إذا سكن في الطائف في فندق يعني بعد الميقات وأراد العمرة فيعود للميقات، أما إذا كان قبل الميقات فلا بأس لو لبس إحرامه وأحرم من شقته أو من فندق، أما إذا كان قبل الميقات من يم مكة فلا بد أن يعود للميقات. أما إذا كان من أهل هذه المنطقة يعني نفس الحي اللي ساكن فيه ليس آفاقي ليس مسافر فيحرم المكان الذي هو فيه لو كان حتى دون الميقات أو أنه إقامة دائمة في هذا المكان. يقول سعيد بين الصفا والمروة 14 شوطا، يعني جعلها مرة واحدة، جعل الصفا والمروة شوط واحد، ليس عليه شيء ما دام جاهل ما عليه شيء إن شاء الله. يقول هذا عندي وسوسة كغيري، هذا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يلتفت إليها، لا يلقيها اهتمام، لأنه لو اهتم فيها تزيد، يعرض عنها أبدا، ويخالف هذا، يخالف الوسوسة. الشيطان إذا مثلا وسوس له أنه لم يتوضأ فيعتقد أنه متوضي، وهكذا يتوضأ ثم يخلص، قال الشيطان ما توضأت، يكبر تكبيرة الحرام، يقول ما كبرت، تعصيه، تخالف في هذا كله وتدرج حتى تنتهي بإذن الله. يقول صليت مع إمام صلاة الفجر خلف إمام وأنا متأخر، فلما قام للركعة الثانية صلى صامتا لم يجهر بالفاتحة، فهل أكمل الصلاة معه؟ أكمل الصلاة، قد يكون ناسي، ما في شيء. يقول لنا من مصر واعتمرت وأريد أن أشرع في عمرة ثانية، فهل هذا جائز ومن أن أحرم؟ لا بأس إن شاء الله، تخرج للميقات تنعيم وتحرم. السيئة لا، السيئات في الحرم أعظم من السيئات خارج الحرم، لكنها ليست بالعدد، تعظم فقط، لكن العدد لا يضاعف في العدد إلا الصلاة فقط. كيف؟ ما في شيء، ما خرج من منى قبل غروب الشمس، ما عليه شيء. نعم. تحتاج إلى درس مستقل. نعم. نعم. ما تستطيع أن تأتي؟ عاجزة؟ عاجزة؟ لا بأس إن شاء الله. تنصحه، تنصحه، وإذا كان خطأ فاحش تخبر الجهة المسؤولة، تنصحه، ما عليك شيء، خلاص تؤدي اللي عليك، تنصحه بس. نعم. لا، عنه وحده بس وحاله. نعم نعم. ها؟ ايش؟ ايوه يجوز، نعم لا بأس، في اي مكان. طيب يجوز، القنوت، القنوت يشرع في الوتر وفي النوازل، إذا حصل في الإسلام نازلة، المسلمين نازلة، يشرع بإذن ولي الأمر، قد يكون عندهم نازلة، الله يرفع عنهم، الله يرفع عنهم، ما يجوز. نعم. في شيء خلاص؟ نعم. أيوة. الوتر بعد ما جمع خلاص، إذا صلى العشاء والمغرب جمعا الوتر لا بأس، لا بأس، إذا صلى العشاء خلاص، سواء في وقته أو جمع مع المغرب لا بأس إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.